سامي يسأل فضيلتكم يقول ما حكم الأناشيد الدينية؟ ما فيها أناشيد دينية، هذه عند الصوفية، هم اللي يتخذون الأناشيد عبادة لله عز وجل، بدل الذكر لله، بدلا يذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير يتخذون الأناشيد والأغاني، هذا عند الصوفية ما هو عندنا. نعم.